الصنم واضح الصنم، حد يعرف الصنم؟ الصنم هو الشيء الشاخص القائم له أنف وله أذنان وله عينان ويشبه بني آدم، هذا الصنم. نعم، حتى العبطرة الصغيرة ذي اللي تبكي فيها عينان فيها أنف ولها شعر، هذه من الأصنام، يجب طمسها وإزالتها ولا يجب إقرارها بحال.